مؤسسة الذكرى تقدم. هذه أطياف نصر قد تغنت في السماء، هذه نفحة عز تملأ الدنيا هنا. هذه أطياف نصر قد تغنت في السماء، هذه نفحة عز تملأ الدنيا هنا. إنه التوحيد نور نهد حق ووفاء، يملأ الدنيا سرورا زائحا كل الأنام. إنه التوحيد نور نهد حق ووفاء، يملأ الدنيا سرورا زائحا كل الأنام. رحمة الرحمن فينا أن هدانا للإباء، فاصطفى منا رجالا قدموا الروح فداء. هذه أطياف نصر قد تغنت في السماء، هذه نفحة عز تملأ الدنيا هنا. هذه أطياف نصر قد تغنت في السماء، هذه نفحة عز تملأ الدنيا هنا. فاسألوا يا كفر إنا نسل سعاد والبراء، إن تهجيتم بنهج سوف نرديكم هجاء. فاسألوا يا كفر إنا نسل سعاد والبراء، إن تهجيتم بنهج سوف نرديكم هجاء. فسيوف الحق سلت قد أعدت للقاء، راية الشرك استكانت إنها حرب البقاء. هذه أطياف نصر قد تغنت في السماء، هذه نفحة عز تملأ الدنيا هنا. هذه أطياف نصر قد تغنت في السماء، هذه نفحة عز تملأ الدنيا هنا.